بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ورزقًا طيبًا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم الآية. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. ما جاء في غربة الإسلام أي ما جاء في نصوص السنة من دلالة على أن الإسلام يؤول أمره إلى غربة، كما أن بدأه كان في غربة، حيث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كذلك غريبا. والغريب هو الرجل الذي غادر وطنه وبلده إلى مكان آخر لا يعرف فيه أحدا. ولهذا جاء في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي يدخل بلدا ليس له فيه معرفة، لا يعرفه الناس ولا يعرف الناس، من يراه لا يعرفه. وهذا أيضا شأن الإسلام عندما يكون غريبا، يصبح من يعرفه قلائل من الناس، وأكثر الناس ينكرونه ويجهلونه ويعادونه ويعادون أعماله وخلاله، فيكون أمره غريبا، وأمر أهله المحافظين عليه المستمسكين به الغربة كذلك، فيكون الإسلام غريبا ويكون أهله غرباء. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضل الغرباء وعظيم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى. وإراد المصنف رحمه الله لهذه الترجمة في كتاب فضل الإسلام ليبين هذه الفضيلة المخصوصة للإسلام في حق من حافظ عليه وقت غربته، في حق من حافظ عليه وقت غربته، وأن له عند الله تبارك وتعالى ثوابا عظيما. فالإسلام له فضائل عظام كثيرة، ويختص بمزيد فضائل عند الغربة عندما يكون أمره بين الناس غريبا، فالمستمسك به في هذه الحال شأنه كالقابض على الجمر، وثوابه عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولأجل ذا عقد المصنف هذه الترجمة ليبين فيها أن الإسلام يعود غريبا، وأن ثواب الاستمساك به والمحافظة عليه وقت غربته أعظم، وله ثواب مخصوص من كان استمساكه بالدين كالقبض على الجمر من كثرة الأعداء وكثرة المنفرين وكثرة الشانئين، ويكون مستمسكا معتصما محافظا، فهذا له ثواب عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في باب فضل الإسلام، قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وهو في هذه الترجمة سيتحدث عن أمرين: الأمر الأول غربة الإسلام، أي أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ غريبا، وحتى تستحضر عود الإسلام غريبا كما بدأ تفكر في بدئه غريبا، كيف كان أمر الإسلام في بدئه. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، أبغضهم أي قاطبة، إلا بقايا من أهل الكتاب. في خضم هذه الظلمة المغطية لأرجاء الأرض بدأ الإسلام، بدأ الإسلام. وأول من بدأ بالإسلام دعوة إليه ونصرة له ونشرا له هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فبدأ وحده، بدأ وحده يدعو إلى الإسلام الصحيح ودين الله القويم الذي نزل عليه بالوحي: قل إنما أنذركم بالوحي. ثم آمن معه نفر قلائل، وأول من آمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم آمن أيضا بلال وقلائل من الصحابة، قلائل الذين هم أسلموا في بادئ الأمر، وكان شأنهم في غربة، غربة بين من؟ شأنهم في غربة بين من؟ هم غرباء، لكن بين من؟ يمشي جنبا إلى جنب مع والده وأمه وأخته وأخيه وعمه وخاله وجاره، وهو في الوقت نفسه غريب، غريب بين أهله، غريب بين أهله في غربة، وهو يمشي جنبا إلى جنب مع أمه وأبيه وأخته وأخيه وخاله وعمه وجاره، وهو في الوقت نفسه غريب. مثله مثل شخص دخل بلدا لا يعرف فيها أحدا، وكل من رآه أنكره. هكذا بدأ، وكانوا قلائل الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر لما سئل عمن أسلم معه قال: أسلم حر وعبد، الحر أبو بكر والعبد بلال، حر وعبد. وبدأ الإسلام يتزايد الداخلون فيه والمهتدون إليه ويتكاثر عددهم يوما بعد يوم، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ، أي ستعود له غربته، كما أنه بدأ غريب فستعود له غربته. ثم ينتهي آخر الأمر عندما يبعث الله تبارك وتعالى ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق. إن شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ينتهي الإسلام ولا يكون له وجود، فيبدأ أمر الإسلام إلى الغربة، ثم بعد ذلك ترسل الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق عند الله عز وجل، وأولئك الذين تقوم عليهم الساعة. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أهم أمر في هذا الموضوع، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعودة الإسلام غريبا، ثم قوله طوبى للغرباء كما سيأتي. ماذا يعني هذا؟ يعني حظ الناس ودعوتهم نصحا منه عليه الصلاة والسلام إلى مجاهدة النفس على الاستمساك بالدين في كل وقت وحين، ولا سيما وقت الغربة، ولا يستوحش الإنسان من قلة السالكين، ولا يغتر أيضا بكثرة الهالكين، بل يجاهد نفسه على الاستمساك بدين الله تبارك وتعالى. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بعود الإسلام غريبا كما بدأ، هذا جاء على وجه النصيحة للناس أن يحرصوا على الاستمساك بدينهم والمحافظة عليه في كل وقت وحين، ولا سيما عندما يكون الإسلام غريبا، فيكون المحافظة عليه أمرها أشد، والاعتصام به أمره أعظم. قال وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذه الآية ساقها المصنف مشيرا بها إلى معنى الغربة الذي جاء إليه إشارة وذكر في القرآن، وهو أن يكون أهل الحق المستمسكين به الداعين إليه قلائل بين خلق كثيرين. ففي الآية إشارة إلى هذا المعنى ولفت انتباهي إليه وبيان لعظيم ثواب من كانوا كذلك، ففيها إشارة إلى فضل الغرباء وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. وقوله فلولا كان من القرون، أي فهلا كان من القرون، هلا وجد من أهل القرون الماضية، هلا وجد من أهل القرون الماضية أولو بقية يعني بقايا، هلا وجد منهم بقايا ينهون عن الفساد في الأرض حال كثرة الفساد وانتشاره وكثرة الدعاة إليه، ينهون عن الفساد في الأرض بقايا من أهل الخير والفضل، أهل الدعوة إلى الله والنصح لدينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينهون عن الفساد في الأرض. ولينتبه هنا إلى لفتة مهمة في الآية، أن الدعوة إلى الله عز وجل كما أنها أمر بالمعروف فينهي عن المنكر، فينهي عن المنكر، النهي عن المنكر جزء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خلافا لما يتوهم بعض الناس أن في الأمر بالمعروف كفاية، ويقولون يؤمر الناس بالمعروف وإذا نشر فيهم المعروف زال المنكر. هذا فهم خاطئ، بل النهي عن المنكر لزيم وقرين الأمر بالمعروف. فالأمر بالمعروف مطلوب، والنهي عن المنكر مطلوب، والأمر بالمعروف يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر لا يكون بالمنكر، بل لا بد من الاعتدال في الأمر والنهي، ويكون ذلك على وجه النصيحة للعباد ودلالتهم على الخير وإنقاذهم من الشر والفساد. قال: ينهون عن الفساد في الأرض. والمراد بالفساد في الأرض أي بالمعاصي والذنوب واتباع الأهواء والشرك بالله تبارك وتعالى. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد أن أصلحها الله تبارك وتعالى ببعثة الأنبياء. ولك أن تتأمل هنا الجهود العظيمة التي بذلها نبينا عليه الصلاة والسلام في نشر الدين الصحيح والمسلك القويم والصراط المستقيم، وصحابته معه، ثم أنصار الدين من بعدهم من التابعين وأتباعهم. كم جهود بذلت وأوقات بذلت في سبيل نصرة الدين. إذا تأملت ذلك تدرك الجناية العظيمة التي يرتكبها أئمة الضلال ودعاة الباطل وأهل الأهواء، يفسدون في الأرض بعد أن أصلحها الله تبارك وتعالى. فهذه جناية من أكبر الجنايات، ووزر من أعظم الأوزار. تصلح الأرض ببعثة الأنبياء ونصرة الدين والنهي عن الفساد، ويصلح حال الناس ويمشون في الأرض على السداد والاستقامة، ثم يأتي بعد هذا الصلاح أقوام يفسدون ولا يصلحون، فيكونون دعاة إلى الأهواء، دعاة إلى البدع والخرافات، دعاة إلى الضلال، ينصرون البدع ويزهدون في السنن. هذه جناية عظيمة، هذا فساد في الأرض بعد إصلاحها. والغرباء ضد هؤلاء الذين ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض بدعوة الناس إلى الحق وتحذيرهم من الباطل والصبر على ذلك. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، وهذا موضع الشاهد للغربة، إلا قليلا أي قلائل، فهم الغرباء. قد ذكر الله عز وجل ثوابهم وهو النجاة، فالناجون هم وإن كانوا قلة، الناجون هم وإن كانوا شخصا واحدا. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فكانوا معتصمين بالله ثابتين على دينه دعاة إليه إلى أن توفاهم الله تبارك وتعالى وهم على هذه الحال. أما من سواهم فما شأنهم؟ قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. وكانوا مجرمين، شغلهم الترف واللهو ومتع الدنيا الزائلة وشهواتها الفانية وملذاتها المنقضية، انشغلوا بها عما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، وكانوا مجرمين أي كانوا أهل إجرام، أجرموا في حق أنفسهم وأجرموا في حق الناس وأجرموا في حق الأرض التي خلقهم الله ليمشوا عليها، فكانوا يمشون على هذه الأرض التي خلقهم الله تبارك وتعالى ليكونوا عليها صالحين، فتحولوا إلى أناس يمشون على الأرض مفسدين، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكانوا مجرمين في حق أنفسهم وفي حق الناس وفي حق الأرض إفسادا وتخريبا وتغييرا وضياعا وانحرافا وزيغا، هذا شأن أكثر الناس. وقلائل الذين اعتصموا بالله تبارك وتعالى فهداهم الله إليه صراطا مستقيما، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إشارة إلى حال أهل الغربة وعظيم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى، وأن النجاة لهم وما سواهم فهم أهل هلكة. قد مر معنا قريبا قول مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تركها غرق، من ركبها نجا ولو كان واحدا. وهذا يفيد الإنسان أن لا يغتر بكثرة الهالكين ولا يستوحش أيضا من قلة السالكين. بعض الناس إذا عرف السنة وفهمها اقتنع بها وقامت عنده دلائلها وبراهينها الصحيحة الثابتة، ثم ذهب إلى أهله ووطنه وجد نفسه وحيدا في هذه السنة ومن حوله على خلافها، يستوحش، وربما ترك بعضهم السنة بسبب الاستيحاش، وتجده لا يراقب الله وإنما يراقب الناس ماذا قالوا عنه وأي شيء يقولون عنه، فتجده مع شدة مراقبته للناس يترك السنة ومقتنع بها، وربما يكون أمرها شد من أولئك الذين جهلوها، عرفها واقتنع بها وقامت دلائلها عنده ولكنه يدعها ولا يستمسك بها التفاتا إلى حال أكثر الناس الذين هم على خلافها وعلى نقيضها. وربما بعضهم أيضا من هذا القبيل يشاركهم في اجتماعاتهم المحدثة الباطلة ويمارسها معهم عن غير قناعة، ولكن حتى لا يقال، يشاركهم من باب حتى لا يقال وحتى لا يكون وحيدا فريدا وحتى لا ينتقد إلى آخره. فالأمر يحتاج من الإنسان إذا عرف الحق أن يلزمه وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، حتى لو وجد نفسه في وطنه وبين أهله غريبا ليس أحد على شيء مما هو عليه، يصبر ويعتصم بالله ويسأل الله تبارك وتعالى العون والثبات والهداية والسداد، وأن يهديه وأن يهدي به وأن يهدي له وأن يسر الهدى له، يسأل الله تبارك وتعالى ذلك ويلح عليه إلى أن يتوفاه الله عز وجل وهو على هذه الحال. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. قال وعن أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا من الابتداء، بدأ من الابتداء، ولهذا ذكر ما يقابل ذلك وهو العود. بدأ من الابتداء ثم بعد ذلك سيعود إلى الغربة. ومعنى بدأ غريبا أي ابتدأ الإسلام في الناس غريبا لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد. وعرفنا أن بدأه كان على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفي الله وخليله صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ الإسلام غريبا، ثم تبعه قلائل من الناس وأفراد كانوا في أول الأمر يعدون على أصابع اليد الواحدة، ومن على وجه الأرض كلهم ينكر ذلك، كلهم ينكر ذلك، كلهم يرى أن ذلك ضلال ومنكر، وأن الحق ما هم عليه وما عليه آباؤهم. بدأ غريبا ثم كتب الله عز وجل له ظهورا ورفعة وعلوا ليظهره على الدين كله، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيعود غريبا كما بدأ. وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحان لعباده. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع فتاواه في المجلد 18 في رسالة فيها شرح لهذا الحديث، نبه فيه رحمه الله إلى أن عود الإسلام غريبا لا يعني تركه، لا يعني تركه، وإنما عود الإسلام غريبا يعني قوة مجاهدة النفس على الاستمساك به، إذ الأمر يحتاج إلى قوة مجاهدة. فليس عود الإسلام، ليس الإخبار عن عود الإسلام غريبا يعني ترك الإسلام، لأن هذا الذي يتبادر إلى حال كثير من الجهلاء، إذا كان الإسلام غريب وليس عليه أحد، تجد كثير الناس يقول أنا مع الناس حالي حالهم، لا يكون أحدكم إمعة، يكون حاله من حال الناس، ما يرى الناس عليه يمضي عليه، لا يريد أن ينفرد. وربما بعضهم عبر بلا أريد أن أكون شاذا، فقوله سيعود غريبا هذا فيه دعوة إلى شدة الاستمساك به وشدة مجاهدة النفس على المحافظة عليه، لا أن يترك الإسلام، لا أن يترك الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ناصحا من أجل أن يزيد الإنسان في مجاهدته لنفسه على حفظ الإسلام والمحافظة عليه. قال وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل طوبى الثواب العظيم، وقيل الجنة، وقيل الحسنى، وقيل أقوال عديدة وكلها صحيحة، لأن طوبى موعود عظيم لله تبارك وتعالى يتناول كل خير في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، فلهم عظيم موعود الله تبارك وتعالى وكريم نواله في دنياهم وأخراهم، وليس هذا ثواب يختص بالأخرى، بل كما قال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاثة، نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم يوم القيامة عندما يلقون الله عز وجل. قال فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء من هم؟ هم الذين يستمسكون بالإسلام حال غربته، وعندما يكون الإسلام في نفسه غريبا بين الناس، أي قلائل من الناس الذين يعرفونه، فإن المستمسكين به في هذه الحال يكونون ماذا؟ غرباء، يكونون غرباء، ويكون المستمسك به غريبا ولو كان بين أهله، ولو كان في المجتمع الذي ولد فيه ونشأ وترعرع. ثم أورد رحمه الله روايات للحديث فيها تفسير الغرباء، من هم الغرباء. والذي رواه مسلم من الحديث هو هذا القدر بدون هذه الزيادة، وقد جاء في أحاديث أخرى عنه صلوات الله وسلامه عليه تفسير الغرباء، من هم، ما صفتهم. وهذا التفسير يعين المسلم المتأمل في هذه الأحاديث على تحقيق المعاني والصفات التي عليها أهل الغربة. نعم. قال: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذه روايات ساقها المصنف رحمه الله للحديث، فيها تفسير وبيان للغرباء، من هم الغرباء. وهذه الروايات اعتنى من قبل أهل العلم بجمعها في مصنفات لما في ذلك من فائدة للمسلم ولطالب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الإسلام سيعود غريبا، وقال: طوبى للغرباء. فالناصح لنفسه يتساءل: من هم الغرباء؟ ما صفتهم؟ ما حليتهم؟ ما أعمالهم؟ يتساءل عن ذلك ليكون محافظا وليكون مستمسكا. فكتبوا في ذلك كتابات نافعة جدا، ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب الآجري رحمه الله هو مطبوع، وكتاب الحافظ بن رجب رحمه الله هو مطبوع، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، رسالة صغيرة وضمنها فوائد في وصف حال الغربة ووصف حال الغرباء، واعتنى بها في حديث عن هذا الأمر ساقه مبنيا على الأدلة وعلى كلام أهل العلم وعلى نقل الآثار عن سلف الأمة. لأن الحديث عن الغربة أحيانا يخلط فيه الناس، وتجد بعض من ابتلي بشيء من الأهواء يوظف أحاديث الغربة لنصر هواه، وهذا أيضا من المصائب وتأييد باطله أو فكره أو نحو ذلك، وهذا مضر بالناس، لأن أحاديث غربة الدين إذا وظفت في أهواء معينة فهذا أيضا من الخطورة بما كان على عوام الناس وجهالهم. وقد كان سنن السلف رحمهم الله في هذا الباب هو الحديث عن الغربة وبيان معانيها على ضوء الآيات والمأثور عن السلف، لا أنهم يقحمون تصورات يفهمونها أو أفكار يصلون إليها ثم يجعلون أحاديث الغربة متنزلة عليها، فهذا إشكال وإضرار بالناس في فهم أحاديث الغربة. وأحاديث الغربة تفهم على جادة السلف رحمهم الله وعلى ضوء الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الغرباء وحالهم، تفهم الغربة من حال السلف وأعمالهم وصفاتهم وسنن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان والنهج الذي كانوا عليه، والدين الذي كان عليه الصحابة هو الدين إلى قيام الساعة، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. الآجري رحمه الله في كتابه الغرباء وهو مطبوع كما قدمت قال معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر، الأهواء المضلة تكثر أي في الناس، فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس. هذا تفسير ذكره الأجري رحمه الله في كتابه الغرباء، وأشار فيه أن الغربة تكون عندما تتبع الأهواء ويكون للأهواء دعاة فتفشو في الناس وتنتشر، ثم يبقى قلائل من الناس مستمسكين بالسنة غير مغترين بالأهواء والبدع ولا ملتفتين إليها، فيكون حالهم حال أهل الغربة ويكونون هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون أي بتمسكهم بالسنة، إذا فسد الناس أي باتباعهم الأهواء. وهذا معنى الحديث الآتي. ساق المصنف رحمه الله روايات فيها تفسير للغرباء من هم. الرواية الأولى قال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل، النزاع من ينزع من وطنه إلى وطن آخر. وما سبب هذا الرحيل والانتقال من الوطن؟ ما سبب هذا الرحيل والانتقال من وطن؟ يرى أن وطنه وأهله وعشيرته وقومه والمجتمع الذي نشأ فيه مجتمع عم فيه الفساد وكثر فيه الشر وكثر فيه الضياع، ويكون قلبه خائفا على دينه مشفقا على دينه، يريد لدينه حفظا وبقاء، ويجد المجتمع الذي حوله بدءا ببيته وبيت جيرانه والبيوت التي حوله والناس الذين يمشون حوله يجدهم في ضياع، إما أخذتهم الشهوات مأخذا عظيما أو تلقفتهم الشبهات فحرفتهم عن دينهم، أو جمع لهم بين الأمرين شهوات أفسدت أعمالهم وشبهات أفسدت عقائدهم وأديانهم، فيعيش في مجتمع هذه صفته فيرحل. قال النزاع من القبائل، والمراد الفارون بدينهم، ينزع من قبيلته يرحل يغترب يترك الوطن والأهل والأولاد والقرابة فرارا بدينه، يبحث عن مكان يبقى ويجاهد نفسه فيه على سلامة دينه، ويجد نفسه في بقائه في, في, في, في مجتمعه الذي أنكر دينه فيه بقاء يترتب عليه ضعف دينه ورقته، ضعف دينه ورقته، فيريد علما يريد أهل علم، يريد أهل صلاح واستقامة، يصبر نفسه معهم ويجالسهم ليحافظ على دينه. قد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم، يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمره تبارك وتعالى بالصبر، ثم قال في تمام الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيكون راحلا للبحث عن وطن يجد فيه قرار دينه وزيادة إيمانه وقوة يقينه وحسن صلته بالله وفقهه في دين الله. هؤلاء هم النزاع من القبائل، النزاع يستنكر دينه في وطنه ويجد أمورا عمت وطمت في وطنه ليست من دين الله، إما شبهات منحرفة أو شهوات متبعة والدين في ضياع، فينزع يرحل بحثا عن دينه. قال: النزاع من القبائل، هؤلاء الغرباء، النزاع من القبائل. هذا أحد الأحاديث التي ورد في تفسير الغرباء، وهو من أصح ما ورد في الباب. النزاع من القبائل يعني الذي يرحل من بلده ويتحمل عناء الغربة. الإنسان إذا كان بين أهله وقرابته وجيرانه أموره المعيشية أهون، لأنه يعني قد يذهب إلى بلاد يصعب عليه أمر المعاش فيها ويتعسر عليه ربما أمر المعاش فيها ويجد معاناة في هذا الباب، فلا يبالي ولا يهتم، لأن أمر دينه أهم وصلاح دينه ألزم عنده، فلا يبالي بذلك. قال: النزاع من القبائل. وهذا يدل على أن أعظم شيء استحكم في قلوبهم العناية به والاهتمام هو دينهم، ولهذا لا يبالي، يرحل ويغترب ويترك الوطن مع حبه له والأهل مع حبه لهم وحرص عليهم، يرحل في سبيل حفظ دينه. قال: النزاع من القبائل. هذه رواية وفيها تفسير للغرباء. قال: وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون أي بالتمسك بالسنة والدين الصحيح، والصلاح يكون بتعلم الدين ومعرفته والمحافظة عليه، مثل ما مر معنا قريبا في كلام أبي العالية الرياحي العظيم، فيكون ذلك بإصلاح النفس بتعلم الدين والمحافظة عليه والثبات عليه إلى الممات. يصلحون إذا فسد الناس أي باتباع الأهواء واتباع الشهوات، فيكون الناس اهتماماتهم متجهة إلى أهوائهم أو جرفتهم الشبهات وحرفتهم عن دينهم، ويكون هو صالحا في وسط هذا الفساد. الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهذا تفسير للغرباء، الذين يصلحون إذا فسد الناس. قال: ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وهذا بمعنى الرواية التي قبله: طوبى للغرباء إذا فسد الناس. طوبى للغرباء أي أهل الصلاح، ولم يذكر لدلالة السياق عليه، فطوبى للغرباء أي أهل الصلاح إذا فسد الناس، ولم يذكر لدلالة السياق عليه، فهي بمعنى الرواية التي قبله. قال وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وهذا المعنى دلائله كثيرة وشواهده عديدة، ومن شواهده الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله الترجمة: إلا قليلا أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض أي بالإصلاح فيها وإنكار المنكر وإنكار الفساد. وهذا المعنى شواهد كثيرة جدا، الآيات التي فيها فضل الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والأحاديث الواردة في هذا الباب كلها شواهد على هذا المعنى. فهذه المعاني التي ذكر المصنف النزاع من القبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، كلها صحيحة وكلها أوصاف صحيحة لأهل الغربة، جمعت في سورة العصر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجمعوا بين صلاح في أنفسهم وجد واجتهاد في إصلاح مجتمعهم وصبر على ذلك وما ينالهم من أذى فيه. قد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كفى بهذه السورة حجة على الناس، كفى بها حجة، لأنها جمعت الأوصاف التي يكون بها السلامة من الخسران، لأن من سوى الغرباء في خسران، متفاوتين في حجم الخسران الذي هم عليه، ولا ينجو ولا يسلم إلا الغرباء، والغرباء السالمون من الخسران هم أهل هذه الصفات المذكورة في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التي في المجلد 18 من مجموع فتاوى أن الغربة قد تكون في بعض شرائع الدين، وقد تكون أيضا في بعض الأمكنة، قد تكون في بعض شرائع الدين وقد تكون في بعض الأمكنة، يعني تذهب إلى بلد من بلدان المسلمين وأنت تعرف أن هذا البلد كان من منارات الإسلام، من منارات الإسلام، ومن البلدان التي كثر فيه العلم والعلماء وكان لهم قوة ونشاط، وتقرأ أحيانا بعض الكتب المختصة بتراجم أهل العلم من أهل بلدان معينة، ثم تذهب إلى ذلك البلد فترى غربة، وترى الذي انتشر في الناس أمورا خلاف الدين، ترى غربة وترى الذي انتشر في الناس خلاف الدين. فالغربة قد تكون في مكان وقد تكون في أعمال، يعني تجد أعمال من الدين غريبة بين الناس. ولعله يلاحظ أن بعض الناس قد تذكر له سنة من السنن فيسمع بها أول مرة فيستغرب، وربما ذكرت السنة لجماعة من الناس فيستغربونها أجمعين، وربما حلفوا قال: والله ما سمعنا بهذا من قبل، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أصبحت غريبة بين الناس بسبب قلة العلم وضعفه ودروسه بين كثير من الناس، فتكون غريبة. فالغربة قد تكون في مكان بحيث إذا بقي الإنسان في مكان يجد غربة، وإذا انتقل إلى مكان آخر لا يجد غربة، بل يجد أمثاله من أهل السنة المحافظين عليها كثير. وأحيانا تشتد الغربة في الأمكنة، حتى جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال إذا بلغك عن رجل في أقصى المغرب وهو من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فابعث إليه بالسلام. فقد تشتد الغربة، وقد يكون في وطنه وحيدا. على كل هذه أوصاف جاءت في الحديث، في روايات الحديث في وصف الغربة. وما ذكره المصنف هنا هو أصح ما ورد في الباب، وقد جاءت أحاديث أخرى في تفسير الغربة فيها ما هو من أسانيده ضعيفة، وفيها ما أسانيده واهية جدا. قال وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم، قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. قال رحمه الله وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد يفهم بعض الناس عندما يقرأ هذه الآية أن المراد بها أن اشتغال الإنسان بإصلاح نفسه فقط دون اجتهاد منه في إصلاح من حوله يكفيه ولا يضره، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا صلحت في نفسك واستقمت لا ليس عليك في الناس من صلح منهم ومن استقام، وهذا مفهوم خاطئ وليس هو مراد الآية، ليس هو مراد الآية، لأن قوله إذا اهتديتم من الهداية، من الهداية التي لا يضر الإنسان إذا ضل الناس إذا كان هو مهتديا، من الهداية المطلوبة الدعوة والأمر والنهي، هذا هداية، وهو من هدايات القرآن ومن هداية السنة، وهداية مطلوبة من العبد، فتركه لها تركه لجزء من الهداية، تركه لها ترك لجزء من الهداية، لأن الأمر والنهي هداية، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فالأمر والنهي جزء من الهداية وهو داخل فيها. فقوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من الهداية الأمر والنهي والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن دعوة صاحب الحق إلى الحق، دعوة صاحب الحق إلى الحق من وسائل حفظ الهداية التي عنده، من وسائل حفظ الهداية التي عنده أن يدعو إليها، وقد قيل إذا لم تدعو تدعى. فدعوة الإنسان إلى الحق الذي من الله عليه به فيه حفظ للهداية التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها. فمن وسائل حفظ الهداية في الشخص أن يدعو الناس إليها، وإن لم يكن كذلك أصبح هدفا لدعوة الناس ومستهدفا من دعاة الضلال. قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سأله عن هذه الآية كيف يقول في معناها، قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. أما والله لقد سألت عنها خبيرا، ولم يقل ذلك تزكية لنفسه، لم يقل ذلك تزكية لنفسه، وإنما قالها ليطمئن سائله بالعلم الذي أكرمه الله به في هذا الأمر، بالعلم الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به في هذا الأمر. فإذا قال إنسان في مسألة ما أو في موضوع ما، قال: هذه المسألة أنا عندي خبرة بها، درستها شهور مثلا، هذا لا يكون تزكية، إلا إذا أراد في نيته تزكية نفسه ولاحظ الرياء والشهرة وهذه المعالي، إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان مقصوده النصح للناس وطمأنت قلوبهم لتحصيل الفائدة، فهذا ليس من التزكية. قال: لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ الخبرة التي عنده في هذه المسألة علم بالسنة، علم بالسنة، مما يبين لك أن علم الصحابة هو هذا، ولو لم يكن عنده هذا السؤال لما قال سألت به، سألت عنها خبيرا، سألت عنها خبيرا. ومن الناس من لا يكون عنده علم بالسنة ويعد نفسه خبيرا، فيخوض في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم وغير فهم. قال: سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. أي ليس معنى قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس هذا مراد الآية، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. يعني يلزم الإنسان شأن نفسه في مثل هذه الحال. ما هي؟ قال: أولا شحا، إذا رأيت شحا مطاعا، والشح هو بخل الإنسان، بخل الإنسان الذي ملأ قلبه وأصبح في سيره في حياته أسير بخله، يطيع بخل نفسه ولم يوق شح نفسه، بل أصبح مطيعا لما امتلأ به قلبه من البخل. ومن كان بهذه الصفة لا يلتفت إلا إلى بخل نفسه وشحها، أين أذنه التي ستسمع وستصغي وقد سيطر على قلبه شحه وبخله؟ شحا مطاعا وهوى متبعا، أيضا سيطر عليه أمر آخر وهو اتباع الأهواء، تجارت به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فرمته في أودية الضلال ومواضع الهلكة. ودنيا مؤثرة، اهتمام الناس منصرف إلى الدنيا، ليس لديهم اهتمام بالدين وليس عندهم وقت للدين والعناية به، دنيا مؤثرة يعني آثرتها القلوب وأقبلت عليها النفوس. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ويصبح أصحاب الآراء كل منهم معجب برأيه. وإذا قيل له إذا بينت له السنة أنكرها لمخالفتها لرأيه وهو معجب برأيه، فينكر السنة لكونها تخالف رأيه. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. والله عز وجل يقول وذكر إن نفعت الذكرى. فإذا صار الإنسان في حال يصل فيها من حوله بهذه الصفات قال فعليك بنفسك ودع عنك العوام، ودع عنك العوام يعني دع عنك خلطتهم، إلزم نفسك بالحفظ لدينك والمحافظة عليه ومجاهدة النفس على الاستقامة عليه، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن أي على دينه مثل القابض على الجمر. الصابر على دينه مثل القابض على الجمر، لأن القابض على الجمر يحس بألم من قبضه على الجمرة، وكذلك المحافظ على الحق يجد مثل هذا الإحساس من شدة العنت والخصومة وإنكار الناس له وتسفيههم له وطعنهم فيه إلى غير ذلك، فيكون فيها كالقابض على الجمر لاستحكام أو لشدة الغربة التي يعيشها بين الناس. قال للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، يعملون مثل عملكم. فأراد الصحابة الاستفصال عن قوله مثل عملكم، هل المراد مثل عمل الصحابة أو مثل عمل من جاء بعدهم؟ قال منا أو منهم، منا أي الصحابة أم منهم؟ قال بل منكم يعني من الصحابة، بل منكم. قال أهل العلم وذلك لأن هؤلاء الذين بهذه الصفة غرباء ينصرون الدين وهو متجه إلى ماذا؟ إلى مزيد الغربة. والصحابة نصروا الدين وهو متجه إلى ماذا؟ إلى التخلاص من الغربة، وكل يوم والإسلام يحقق انتصارات وعزا ورفعة وكثرة داخلين فيه. وأيضا نبه العلماء أن هذا لا يعني تفضيلهم على الصحابة، لا يعني ذلك، بل ما حازه الصحابة من السبق ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام ولزومه وأخذ الدين عنه، فهذه أمور لا يقارنهم فيها من جاء بعدهم. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالأمر الذي حازه الصحابة والفضائل التي حازها الصحابة هذه لا يلحقهم فيها أحد ممن جاء بعدهم، فالصحابة لهم فضل مخصوص لا يناله من جاء بعدهم. فقوله لا له أجر 50 رجلا لا يعني تفضيل هؤلاء على صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم أورد هذه الرواية عند ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها ومطبوع، قال روى معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم. المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. وتأمل هنا وصفا للغرباء, قال المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم, فالغريب هو الذي يتمسك بمثل ما كان عليه الصحابة. وهذا المعنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم عندما ذكر الافتراق, قال كلها في النار إلا واحدة, قالوا من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال له أجر 50 منكم. نعم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه, قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, قال نعم. قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله, ولم تظهر فيكم السكرتان, سكرة الجهل وسكرة حب العيش, وستحولون عن ذلك, فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال لا بل منكم. ثم أورد هذه الرواية التي ساقها ابن وضاح بسنده عن سعيد أخي الحسن البصري يرفعه, أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وهو مرسل سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم, سعيد أخي الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم, هذا مرسل. قال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال نعم. قال إنكم اليوم على بينة من أمركم. ما هي هذه البينة؟ قال تأمرون المعروف وتنهون على بينة من ربكم. ما هي هذه البينة؟ قال تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله, ولم تظهر فيكم السكرتان, سكرة الجهل وسكرة حب العيش. هذا الآن بيان لوصف الحالة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, وبيان للدين الصحيح, والدين الصحيح هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في الله, ولم تظهر فيهم السكرتان, سكرة الجهل وسكرة حب العيش. سكرتان, سكرة الجهل أن يمشي الإنسان في هذه الحياة في سكرة في جهله, يخوض فيما يخوض فيه من ضلال بسبب سكرة الجهل التي تسيطر عليه, وأيضا يخوض فيما يخوض فيه من شهوات بسبب سكرة حب العيش الذي سيطر عليه. فهو بين سكرتين سيطرتا عليه, سكرة جهل وسكرة حب عيش. فإذا وجدت هاتان السكرتان لا تسأل حينئذ عن هلكة الإنسان. جاهل ويحب الدنيا, جاهل ويحب الدنيا وهي أكبر همه, ماذا ستكون حاله من كان كذلك, من سيطرت عليه هاتان السكرتان؟ قال وستحولون, أي ستتغير الأمور, تتبدل عن ذلك. ماذا سيكون؟ عكس المتقدم. فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان. تظهر فيكم السكرتان, أي تفشو فيكم وتنتشر هاتان السكرتان, سكرة الجهل وسكرة حب العيش. ثم نصح النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في مثل هذه الحال. قال فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال لا، بل منكم، أي من أصحاب منكم، أي من الصحابة. نعم. هذه الروايات أو هذه الرواية وإن كان فيها ضعف فالمصنف لم يذكرها هنا في هذا الباب اعتمادا، وإنما ذكرها استئناسا لما فيها من معاني صحيحة ولما فيها من توضيحات، فهي ليست كلاما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كلام درج عند أهل العلم مثله مثل أقوال أهل العلم، مثله مثل أقوال أهل العلم، فهو فيه معاني صحيحة قوية مفيدة تفيد في تفسير هذا الباب، وليست هي كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جرت عادة العلماء ذكر ما لا يشتد ضعفه من المراسيل، أو مثلا فيها ضعف يسير، أو فيه راو ضعيف حفظ أو نحو ذلك، يذكرونها على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. ولو تأملت هذا الحديث ليس عمدة في الباب، العمدة في الباب مر آيات وأحاديث اتضح بها المقصود، ولكن هذه روايات يستأنس بذكرها لا أنها عمدة في الباب. وإذا تأملت المعاني التي فيها فشواهدها مبسوطة في الكتاب والسنة، شواهدها مبسوطة في الكتاب والسنة. كم في القرآن من الأدلة الدالة على خطورة الجهل، وكم في القرآن والسنة من الأدلة الدالة على خطورة حب الدنيا والتهالك وراءها والانشغال بها، كم هناك من الأدلة. فهذا المعنى ليس معنى العمدة فيه هذا الحديث، وكذلك ترك الأمر معروف وترك النهي عن المنكر وترك الجهاد ليس العمدة في هذا الحديث، وإنما العمدة نصوص أخرى واضحة بينة، فيكون ذكر هذا على وجه الاستئناس. وأمثال هذه الأحاديث تذكر للاعتضاد لا للاعتماد، تذكر للاعتضاد لا للاعتماد، وتذكر للاستئناس بها لا لكونها عمدة في الباب. وهذا نهج معروف عند أهل العلم من قديم، يذكرون أمثال هذه الأحاديث من مرسل ضعيف أو فيه راو خفيف الضبط أو فيه ضعف أو نحو ذلك، فيذكرونها للاستئناس بذكرها. قال وله بإسناد عن المعافرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. وهذا مثل ما سبق، يعني ساقها المصنف رحمه الله ليستأنس بذكره، لأن المعنى الذي فيه معنى صحيح في وصف الغربة. قال طوبى للغرباء من هم؟ قال الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ، يعني يطفأ نورها بين الناس ولا يكون للناس بها معرفة. فإذا بلغ حال الناس هذا الحال ووجد من هو متمسك بالكتاب والسنة فهو الغريب. وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث في تفسير الغربة دلت عليه النصوص المتقدمة. هذه الترجمة عموما ترجمة عظيمة جدا في بيان الغربة، غربة الدين التي توجد في الناس بسبب كثرة الجهل وغلبة الأهواء والانشغال بالدنيا وحظوظ النفس والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. وأورد المصنف رحمه الله فضل الغرباء الذين يتمسكون بالدين ويحافظون عليه ويدعون إليه حال تخلي أكثر الناس عنه وحال تفريط كثير من الناس به، وأن فضلهم عند الله تبارك وتعالى عظيم وثوابهم جزيل. قد ساق في ذلك من النصوص والشواهد ما يدل على ذلك، وساق أيضا من النصوص تفسير الغرباء ومن هم الغرباء. ولعلك تلحظ فيما ساقه المصنف وفي طريقته رحمه الله النهج الذي ألمحت إليه، نهج السلف الصالح رحمهم الله. فالمصنف شأنه كأئمة السلف لا يحمل فكرا أو رأيا أو تصورات ابتكرها وأنشأها ودعا إليها أو أخذ يدعو إليها، وإنما دعوته إلى دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لما تكلم عن الغربة وفضلها ذكر تفسيرها بسوق الروايات التي تفسر لنا ما هي الغربة. وترى في الناس من يأتي ويتحدث عن الغربة وغربة الدين ليوظفها لآرائه وأفكاره ويسود صفحات كثيرة يبث فيها فكرا نشأ عليه أو رأيا درج عليه ثم يوظف الأحاديث، فهذه ليست طريقة أهل الحق. وانظر هذه الصفحة الواحدة التي سطرها المصنف رحمه الله في الكلام عن الغربة تغنيك عن مطولات، لأنها جمع خلاصة الأمر وزبدة الموضوع. ففي باب الغربة يكفيك هذا الذي ذكره المصنف خلاصة وافية وكافية من جهة ذكر الغربة ووجودها وذكر فضل الغرباء وثوابهم وذكر أعمال الغرباء وصفاتهم، كلها اجتمعت لك في هذه الخلاصة التي سطرها المصنف رحمه الله في صفحة واحدة. وإذا قرأت أيضا كلام ما ساقه هنا لا تجد له كلمة واحدة، لم يذكر كلمة واحدة. لو كان يحمل آراء معينة أو أفكار معينة أو توجهات معينة لبثها في كتبه، لكن ليس في كتبه إلا الآيات والأحاديث. ومع ذلك يشن عليه دعاة الضلال ودعاة الباطل حملات شعواء يسألهم عنها رب العالمين يوم القيامة لصدهم عن دين الله وصدهم عن حملته من أئمة السنة ودعاة الحق والهدى ومن أصلح الله تبارك وتعالى بهم دينه جل وعز. وهذا الإمام أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة وداعية من دعاة الحق والهدى، وكتبه التي صنفها كلها دعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قائمة على الآية والحديث والمأثور المروي من كلام السلف الصالح. ثم كذبوا عليه وافتروا عليه كذبا يسألهم عنه رب العالمين يوم القيامة، يسألهم عنه رب العالمين يوم القيامة، ورموه بعظائم لا يوصف بها أحد المسلمين، حتى إن بعضهم قال إثما وزورا أنه لا يصلي على رسول الله، هكذا قال بعضهم. وقال آخرون لا يحب آل بيت رسول الله، وقال آخرون كلمات ترمى هنا وهناك في الصد عن هذا الحق الذي يدعو إليه هذا الإمام. في مسألة حب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، الشيخ رحمة الله عليه رزق من البنين سبعة، من البنين والبنات سبعة أو ستة، كلهم سماهم بآل البيت إلا واحد سمى عبد العزيز، وإلا بقية أولاده كلهم سمى الحسن والحسين وعلي وفاطمة وعبد الله كلهم آل البيت، وعبد العزيز هو الوحيد الذي، وإلا بقية أولاده. وهذا مبني على ماذا؟ تسمية أولاده وفلذة كبده هذا مبني على ماذا؟ وله في كتبه أبواب خاصة في مناقب أهل البيت وفضائلهم. أذكر مرة في بلد ما جمعني بشخص مجلس قال لي بالحرف الواحد في كلام يطول أختصره، قال لي أن محمد بن عبد الوهاب هذا رجل كذا وأخذ يقع في عرضه، وذكر من كلامه قال أنه لا يحب آل البيت. تركته لما انتهى، قلت له دعنا نتحدث في هذه المسألة الآن، لا يحب آل البيت، هل ترشدني إلى كتاب واحد من كتبه فيه دليل على ذلك، فيه شاهد؟ وخصصت له مبلغ كبير من المال، خصصت له مبلغ كبير من المال، قلت هو لك، وأشهدت اثنين حاضرين، قلت هو لك إن أخرجت لي حرفا واحدا في أي كتاب من كتبه فيه هذا المعنى. قال لي يعني ما يوجد؟ لما قلت هذا الكلام قال يعني ما يوجد؟ قلت أنت الذي تثبت، أنت الذي كيف تقول لي الآن ما يوجد؟ معنى ذلك أنك تتكلم في عرض إمام بدون علم، ورب العالمين سيسألك عن ذلك، هذا من عملك الذي ستلقى الله به يوم القيامة. فهل عندك حجة؟ هل عندك مستند فيما وصفته به؟ قلت له أنا ملتزم بدون مقابل أن أوقفك على مواضع كثيرة جدا من كتبه فيها ثناء على أهل البيت، نقيض الذي تقول، بل أزيدك من الأمر شيئا، أبناؤه عددهم كذا وأسماؤهم كذا. قال لي سبحان الله. قلت له لا، دعك من كلامي الآن، أثبت لي أنت الذي تقوله في موضع واحد. فقلت أنا أنصحك نصيحة لوجه الله، لا تلقى الله يوم القيامة وفي عملك وقوع في عرض هذا العالم بدون بينة، هذا من عملك الذي ستلقى الله به يوم القيامة. أنت الآن تحمل عليه وتتكلم فيه وهو بريء من كلامك هذا كله، لأن ليس عنده إلا نصح لدين الله. ولهذا من وفقه الله عز وجل من هؤلاء فقرأوا كتبه وجدوا كذب الدعايات التي بثت والباطل الذي أشيع. رجل ليس عنده في كتبه إلا النصح والدعوة لدين الله تبارك وتعالى. ولهذا لما نقرأ الآن فضل الإسلام لهذا الإمام لا نرى له فيه كلام، لو كان يحمل مذهبا خامسا أو يحمل فكرا أو يحمل كذا إلى آخره لبثها في كتبه. وأولئك اكتفوا في حال هذا الرجل بدعاية بثت بثها أعداء الدين من الكفار الأصليين ومن المنتسبين للدين من خصوم الدين وخصوم الدعوة، واكتفوا بتلك الدعايات. لكن من وفقه الله عز وجل وقرأ ما كتب هذه الآيات وهذه الأحاديث لوجد حقا. وأذكر مرة أختم بهذا، زرت بلدا ما من البلدان فلقيت شاب كان حريصا على السنة، وقال هو من الجمهوريات، هذا الأخ من الجمهوريات الإسلامية التي كانت في أغلال أو في سيطرة أهل الإلحاد من الشيوعيين. فبعد الانفتاح يقول أول من دخل بلدنا رجل من بلدي كذا يحمل طريقة من الطرق المنحرفة، يقول فلما دخل عندي دعوته إلى البيت، فكان عندي كتاب أهدي إلي لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول كنت فرح بهذا الكتاب وأقرأ كثيرا وفي آيات وأحاديث وعلم ونور. يقول فلما جلس على المجلس ورأى الكتاب يقول مسكه ورماه، قذف به. قال كيف تدخل هذه الكتب في بيتك وهذه كتب كذا؟ أخذ يذم. يقول فذهبت وأخذت الكتاب بهدوء وجلست بجنبه، قلت أنت عالم وأنا ما عندي علم وأريد تتكرم علي الآن تتصفح الكتاب وتحدد لي بعض الأخطاء التي فيه. يقول أنا أقول له هذا الكلام وأنا في نفسي أقول الكتاب الذي ألقاه آيات وأحاديث، فإن كان هناك خطأ فالخطأ في الآية والأحاديث، لأن الكتاب كله قرأته ليس فيه إلا آيات وأحاديث، فإن كان هناك خطأ فالخطأ في الآية والحديث، هكذا الذي في ذهني. يقول فأعطيت الكتاب وقلت له الآن أنا ما عندي علم، أريد أن تقلب لي الكتاب الآن براحتك وتحدد لي بعض الأخطاء، وأنا على يقين أن الكتاب ليس فيه إلا آية وحديث مثل كتابنا هذا الآن. يقول فأخذ الرجل الكتاب يقلب حتى أن صاحبي لما كان يروي لي القصة أمسك كتابا بيده وأخذ يقلبه، يقول يقلب حتى وصل إلى الغلاف الأخير. قال لا، هذا يحتاج إلى وقته وليس المجلس هذا السريع ما يكفي، لا يحتاج إلى وقت. يقول عرفت أن الرجل يعني يخوض بغير علم، وهذا أمثاله كثير جدا. والكل سيقف عند الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يصلحنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.